تفسير الآية 16 من سورة الروم، يقول تعالى: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. أي وأما الفريق الآخر، فريق الذين كفروا، أي الذين أخفوا حقيقة وجود الله تعالى وكذبوا، أي لم يصدقوا به ولا بآياته، سواء كانت آيات في الكون حولهم أم آيات في كتب تتلى عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات على يد رسلهم لتأكيد صدقهم، ولم يصدقوا بالبعث، أي بإحيائهم بعد موتهم لملاقاة ربهم في الحياة الآخرة حيث الحساب والعقاب والجنة والنار. فمثل هؤلاء ومن يشبههم هم بالقط في عذاب النار بكل أنواعه محضرون، أي مجموعون، مساقون، مدفوعون إليه، نازلون، مقيمون فيه، خالدين، كل على حسب شروره ومفاسده وأضراره بكل عدل دون أي ذرة ظلم.